إذا كان يقرأ التشهد أن يرفع أصبعه السبابة من يد واحدة من اليمنى إلى السماء إشارة إلى الوحدانية، ويكون ذلك عندما يأتي على ذكر الله، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفعها، وإن يقول اللهم صل على محمد يرفعها، وإن يقول اللهم بارك على محمد يرفعها، وإنما يقول اللهم إني أعوذ بك يرفعها، عندما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، عندما يأتي لربنا يرفعها، عندما يقول ربنا لا تزغ قلوبنا يرفعها، يرفعها عند الشروع بذكر الله جل وعلا، وهي من أصبع واحدة في اليمنى. لا يصح أن ترفع الأصبع في اليمنى واليسرى، لأنها مطلوبة إفراد الله جل وعلا بالتوحيد والإشارة والعبادة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين، يقول سليمان بن محمد: الأخ سليمان له عدد من القضايا كلها تتعلق بكونه تزوج امرأة ثانية. يقول: أنا رجل تزوجت بامرأة ثانية، وبعد هذا الزواج بدأت المشاكل تزداد يوما بعد يوم بيني وبين زوجتي الأولى بدون مبرر، وكأنها تريد الانتقام لنفسها مني، حيث أخذت ترهقني بطلباتها الكثيرة، وكنت أعمل على تحقيقها رغبة مني على دوام العشرة بيننا، ولكنني في الفترة الأخيرة مللت من كثرة طلباتها وبدأت أرفض الصعب منها الذي لا أطيقه، ولما فعلت ذلك أخذت تكلمني بكلام جارح لا يليق ذكره، وتهجرني وتهجر فراشي، وتخرج من بيتي بدون إذني، ثم تعود وتتهمني بزيارة الزوجة الثانية عليها، وأنا والله يا فضيلة الشيخ إنسان أخاف الله وأعمل قصارى جهدي في سبيل العدل بينهن، ولم أزد واحدة على الأخرى، لأني لا في نفقة ولا في كسوة ولا في مبيت ولا في قضاء ما يلزمهن بالتساوي، ثم إننا عندما نرغب في السفر بعمرة أو لغيرها ترفض السفر معنا وتسافر مع أولادها وتطالبني بحقها مني، مع أنها ترفض السفر بحجة عدم رغبتها في السفر مع زوجتي الثانية. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل ينالني إثم في رفضي القيام بطلباتها الصعبة، مثل طلبها مني الذهاب بها يوميا لزيارة أقاربها مسافة أكثر من 50 كيلومتر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء ما هو معروف، وقال: استوصوا بالنساء خيرا. وهي لو عقلت المرأة، لا أقصد امرأتك، أي امرأة، إذا أقدم زوجها على الزواج بأخرى أن تحاول اكتسابه لا تنفيره، فإن إرهاقه بالطلبات أو إيذاءه بترديد الكلام من تضجر وتذمر وإشعار له بأنها غير راضية عن تعامله، أو إشعاره بأنه مقصر وأمثال ذلك، من شأنه أن ينتزع ما في القلب لها من مودة. وكما يقول ذاك لزوجته: أو خذ العفو مني فاستديني مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، ويجفوك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت القلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبس الحب يذهب. يجب على المرأة أن تفكر تفكيرا أبعد من واقعها اليوم، ثم إنه يجب عليها أن تطيع زوجها، ويحرم عليها أن ترهقه، يجب عليها أن لا تطالب بأكثر مما كانت تطالب في السابق. ألا تخشى أن تصادف حالة تغجر منه وتأثر النفسي قبل دخوله عليها، فتلاقيه بما تلاقيه أو بما يتذمر منه فيرسل عليها طلاقا قاطعا للصلة، وهي أم الأولاد. ومهما كان الزوج مقصرا فبقاء العشرة ليدخل على بيت أهله أهله خير للمرأة من أن يبث الحبل وتقطع الصلة. وأما ما يجب فنصيحتي لك أيها الزوج أن ترفق بها وأن تأخذ وصية نبيك صلى الله عليه وسلم بها، فقد قال عليه السلام استوصوا بالنساء خيرا، وقال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. كما يقول عليه السلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. أنصحك وأنصحها لأن تتعاونا، لا أظن ما بقي أطول مما مضى ما دام أنها تذهب بأولادها وأولادها رجال، فقد لا تكون مدة الباقية أطول من الماضية. ثم إن الدنيا ينبغي أن لا تكون مسرحا ومرتعا للمشاكل بقدر ما يستطيع الإنسان من رجل وامرأة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. قالت له امرأة ما نقصان عقلنا؟ قال شاهدت امرأتين برجل. وقال عنهن لما ذكر أنهن أكثر أهل النار كما في حديث الكسوف الصحيح، قالت لهم رأه لما؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدار ثم رأت غير ذلك قالت ما رأيت منك خيرا قط. وليس هذا لكل النساء، فإن في النساء المرأة العاقلة الشكورة العفيفة المهذبة المحسنة رعاية بيتها الصائلة لزوجها التي لا تواجه زوجها إلا بما يفرحه ولا تخونه في غيبته. ولا شك أن المرأة المسلمة المؤمنة خير كنز يحوزه المرء الرجل المؤمن. من هي؟ هي تلك المرأة التي إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حجرته في نفسها وماله. وليس معنى سرته أنها ذات جمال فائق، بل تسره بأدبها وأخلاقها وحسن حديثها وكريم طباعها. فينبغي أن يحرص كل واحد من السائل والمسؤول عنها والمستمع والمتكلم على تقوى الله جل وعلا. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ صالح هل أكون آثما إذا طلبت من بعض أولادي قضاء ما يلزم والدتهم، وهل أولادي يقومون مقامي في قضاء ما يلزمها علما بأنها ترفض قيامهم بذلك وتصر على تكليفي بهذا العمل وحدي، وتقول مثل ما تقضي ما يلزم زوجتك الثانية أنا مثلها، علما أن زوجتي الثانية ليس لها أحد غيري يقوم بهذا العمل. أحرص على أن تتغلب على مشاكلها، واحرص على أن يقضي بعض أولادك حاجات امرأتك الأخرى. ولا شك أن أمهم قد تغار من ذلك وتحاول أن تحول بينه وبين ذلك، لكن كن مستمعا أكثر مما تقول. وإذا رأيت الزوجة قد سارت سائرتها فاخرج من المكان ولا تواجهها بمثله، ولا تكن حريصا على أن تشاد أو تنازع، بل اترك الموقف لتهدأ العواصف وتسكن رياح الغضب. ولعل الأمر لا يطول، ولعلها أن تعرف ما ينبغي أن يسلك وما ينبغي أن يحتمل. والحياة ليست كلها كما يقال زهر لا شوك فيه ولا حل لا مرس فيه، بل تارة شراب عذب وأخرى كدر، وهكذا الحياة. هل يسقط حقها من السفر لعمرة أو غيرها إذا رفضت السفر معي بوجود زوجتي الثانية معها؟ إذا رفضت فلا حق لها، لا يلزم أن يكون سفرها بمفردها. إن أحبت السفر معكما سافرتما معا، وبقدر ما تستطيع أنت أن تقلل من السفر بعمرة أو حج فهو أولى. أولا النساء الأولى أن لا يكثرن الذهاب إلى مكة مثلا لما في ذلك من زحام، والأولى أن تعتني أنت في مثل هذه الأحوال بصد هذه المشاكل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هل يسقط حقها في المبيت يومها وليلتها عند هجرها لي وعند الخروج بغير إذني، علما بأني أريد تأديبها بذلك، حيث أنه قد نصحها الكثير ولكنها لم تستجب ومصرة على طلبها؟ هل يجوز تلبية طلباتها رغم أنها فوق طاقتي؟ لا يحل لها أن تطلب من المرأة من زوجها فوق ما لا يطيق، لينفق بساعة من ساعة ومن قدر عليه إذنه فلينفق ما أتاه الله. ولا يحل لها أن تخرج بدون إذن زوجها إلا لأمر ضروري لا تقدر على تركه، كمرض تضطر لعلاجه. وأما الهجران واللاتي تخافون وشزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ربنا جل وعلا أمرنا إذا نصحنا أن ننصح بالكلام، أمر الرجل أن ينصح بالكلام، فإذا لم تسمع يعظها، فإذا لم تنتصح هاجرها في المضجع، لا ينام معها، يأتي لها في البيت وبيتها ولكن لا يضاجعها. فإذا ازداد الأمر جاز له أن يتجاوزه إلى مرحلة الأخيرة وهي آخر علاج، وبقدر ما يمكنك أن تتلافى هذه الأمور فهو أولى، بقدر ما تكون مكتفيا بالوعظ باللسان فهو أولى من الهجران. لكن إذا هدأت الأمور فانصح نصيحة المشفق، أتريد هي أن تفترق؟ أتريد أن تجعل أولادها في بيت غير أبيهم؟ يجب أن تكون هي في غاية الفهم والحذر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى ليبيا لنقرأ رسالة وصلت من هناك، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف مين مين تا. يقول: فضل الشيخ، إمام يؤمنا في المسجد ويقرأ القرآن الكريم قراءة غير سليمة، مثلا يضع مكان الكسرة في فتحة وبالعكس، ومثال ذلك في سورة الضحى يقول: ما ودعك ربك، أي بالكسرة، وغير ذلك كثير. ما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟ ثم إنه يحلف بالأولياء ويعتقد فيهم ويتوسل بهم، مثلا يقول: بجاه سيدي عبد السلام أن يصيبك كذا وكذا، وصاحب بدع كثيرة ولا يترك أحد يؤمنا غيره، هل تجوز الصلاة وراء؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي أن تجتنبوا هذا. كنت أظنه يلحن في قراءة غير الفاتحة، وكنت سأقول إن كان اللحن في غير الفاتحة فصلوا معه ولا حرج، أما وهو من أهل البدع المنكرة والشرك بالله فإن الحلف بغير الله شرك. وتعظيم أهل القبور والقبور فهذا من المنكرات، يجب عليكم أن تلتمسوا إمام الغيرة. إن قدرتم على من يكون مخلصا في العبادة نقيا في العقيدة بعيدا عن المنكرات والبدع ففعلوا، وإن تعذر فلتمسوا مسجدا غير هذا المسجد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز التأمين وراء الإمام في صلاة الجمعة عند الانتهاء من الخطبة الثانية؟ إذا كان يدعو دعاء يستلزم التأمين فلا حرج من قول آمين إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المرور أمام المصلي أنه بين المصلي وموضع سجوده أم لم تحدد المسافة؟ بل المقصود ما بين موقف الإنسان وموضع سجوده أو ما بينهم وبين سترته إن كان له سترة. أما أن يصلي الإنسان وبينه وبين الجدار أمتار عديدة ثم يحول بين الناس وبين المرور فليس هذا هو المقصود. المقصود أن لا يمر الإنسان بين المصلي وبين موضع سجوده. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لبس خاتم غير الذهب ولا الفضة بالنسبة للرجال؟ المحرم لبس خاتم الذهب وما سواه فلا حرج أن يلبسه الرجل وإن لم يكن يستن به، ليس من باب القربة وإنما هو من باب قضاء الحاجة بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ صالح فيقول عندنا في كل المساجد المنبر يقطع الصف الأول، هل تجوز الصلاة في الصف الذي يقطعه المنبر؟ وهل يعد الصف الأول؟ وأيضا هل الصلاة بين السواري تجوز أو لا؟ لا بأس الصلاة في الصف الذي قطعه المنبر ما دام أنه الصف الأول. وكان الصحابة يتقون أو يتوقون الصلاة بين السواري، لكن إذا امتلأ المسجد وكان الناس محتاجين للصلاة فيما بين السواري وكان ما بين الساريتين يتسع لأكثر من واحد فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول المرسل ألف عين مين سوداني يعمل في المملكة، يقول توفي عمي وعنده أطفال صغار أكبرهم عمره 15 سنة وأصغرهم سنتان ولهم أخت أكبر منهم تزوجتها ووالدي قالوا تجلس مع أولاد عمك، فجلست معهم ووالدي كان بعيدا عني، هل يحق لي أن أجلس مع والدي أم مع الأيتام؟ ما دمت أخذت أختهم، فإذا كان الأيتام ذكورا وأبوك راض بأن تكون معهم لتكون تشرف على تربيتهم فالبقاء معهم خير لك ولهم وطاعة لله ثم لأبيك. إذا كان فيهم بنات على حد البلوغ وقربنا من ذلك فهن أجنبيات منك، ولو كنت زوج أختهن لست لمحرم لهن، ولا يجوز لك أن تخلو بواحد منهن ولا باثنتين، وأن لا تكون في المنزل أنت وبعض البنات بأي حال تكون الأحوال. إما أن يأتي أبوك أو يسكن وإخوانهن في محل منعزل عنك. وإذا كان سؤالك أن والدك يطلب السكن معه وأولاد عمك محتاجون لك فلا شك أن طاعة أبيك أولى من النظر في شأن أولاد عمك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عندما أريد منهم أن يذهبوا إلى المدرسة أخوفهم بعض الأوقات ولا سيما إذا رأيت أن لهم رغبة في التخلف، هل أكون آثما والحال ما ذكر؟ ما دام تخوفهم من أجل إصلاحهم ومصلحتهم فليس هذا من الظلم لهم ولا العدوان عليهم، وإنما هو من البر بهم والإحسان إليهم فلا حرج عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاء حاء ألف، يقول أعمل في مزرعة والمسجد يبعد عني حوالي 3 كيلو والكفيل لا يريد أن أذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة ويقول إنني لو صليت سوف أتعطل عن العمل، فهل أطاوعه أم لا؟ وهل الذنب هنا علي أم عليه هو؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن صلاة الجمعة واجبة وأن الذهاب إليها أمر مهم، وأن على الإنسان أن يفعلها أن يذهب إليها، وإذا أمكنك أن لا تطيعه فافعل في صلاة الجمعة، لا يجوز له أن يمنعك منها إلا لو أنه لو امتنعت عنها أو لو ذهبت إليها لضاعت أموره وحشي على ماله، وأنك بمنزلة حارس إن غبت أخذ سرق ماله فلا حرج، وبدون ذلك لا يحل له ولا يحل لك أن تقدم معنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد مبارك من اليمن حضرموت بعث بجمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل الدعاء مستجاب عند نزول الأمطار؟ لا أعلم حديثا صحيحا في نزول الأمطار، ولكن الشكر لله عند نزول الأمطار من علامات الإيمان، لأنها نعمة في الغالب، نزول المطر نعمة من النعم العظيمة، وإذا أعطي الناس نعما فشكروا الله زادهم. وأما أن يقال إن هذا وقت إجابة الدعاء فلا أعلم في ذلك حديثا صحيحا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل